إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه وللسامعين: وعن عتي بن ضمرة قال: رأيت عند أبي رجلا تعزى بعزاء الجاهلية، فأعضه أبي ولم يكنه، فنظر إليه أصحابه قال: كأنكم أنكرتموه. فقال: إني لا أهاب في هذا أحدا أبدا، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تكنوه. ثم ورد الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث تحت الترجمة التي قال فيها باب ولم يذكر تحتها عنوان، وذكر أولا حديث جابر الذي مضى في آخر الدرس الماضي، ثم هذا الحديث حديث عتي بن ضمرة قال: رأيت عند أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: رأيت عند أبي رجلا تعزى بعزاء الجاهلية. يعني هذا الرجل تعزى بعزاء الجاهلية، افتخر بالنسب كما كان عليه أهل الجاهلية، فهذا معنى قوله هنا تعزى بعزاء الجاهلية، يعني انتسب على وجه المفاخرة كما كان يصنع أهل الجاهلية. وهذا لا شك أنها خصلة قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، هذا العزاء الذي هو عزاء الجاهلية، والمراد به المفاخرة بالأنساب، المفاخرة بالأنساب. قال: فأعضه أبي ولم يكنه. فأعضه أبي، يعني لما سمعه أبي يتعزى بعزاء الجاهلية ماذا قال له أبي؟ قال: أعضه. ما معنى أعضه؟ أعضه قال: عض هنأ أبيك. وقوله هنا لم يكنه، لم يكنه يعني صرح، فقال له عض أير أبيك، يعني عضوه الذكري، وسماه وذكره. ولما ذكر ذلك كأن الجلوس الذين كانوا حاضرين معه استغربوا هذا الذي صدر منه أن يصرح بذكر هذا العضو وفي المجلس ويسمعون ذلك. فلهذا قال عتي: فنظر إليه أصحابه نظرة استغراب، فهو لما قال له ذلك الكلام لم يكنه، وإنما ذكره صراحة، فقال له عض، كما جاء في الحديث قال: فأعضوه بهني أبيه ولا تكنوه. النبي كان لكن قال لا تكنوه، يعني يذكر اسم عضوه: عض أير أبيك. فقال له هكذا، قال: فنظر إليه أصحابه نظرة استغراب، يعني كانوا يقول: ما هذا الذي تكلمت به، وما هذا الذي يصدر، وكانوا يرون أن مثل هذا لا يليق، هذا من الفحش من الكلام يتكلم به في المجالس. فقال أبي رضي الله تعالى عنه قال: كأنكم أنكرتموه. يعني لما استغربوا أنه صرح ولم يكني، وإنما صرح باسم العضو الذكري في مجلسهم، قال لهم أبي رضي الله تعالى عنه: كأنكم أنكرتموه، يعني أنكرتم تصريحي بهذا اللفظ، كأنكم أنكرتم تصريحي بهذا اللفظ. فقال أبي، وفي رواية الإمام أحمد لهذا الحديث أبي رضي الله تعالى عنه قال لهم: ما لم أكن فاحشا، وما كنت فاحشا، قال لهم: ما كنت فاحشا ولكن أمرنا بذلك. وقوله ما كنت فاحشا، يعني وإن صدر مني هذا الذي سمعتموه والذي يحسبه الناس من الفحش في القول، فقال لهم: ما كنت فاحشا، وإنما الذي دعاني إلى أن أقول هذا هو أننا أمرنا بذلك. طيب، الصحابي إذا قالوا أمرنا بذلك، الذي أمرهم بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا هنا في رواية البخاري في الأدب قال: فقال إني لا أهاب في هذا أحدا أبدا، لا أهاب أحدا في أن أصرح بما سمعتم، لا أهاب أحدا أبدا. فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تكنوه. وفي رواية: فأعضوه بهني أبيه، يعني يقول له: عض هنا أبيك، ولكن صرحوا بالاسم، لأنه قال صلى الله عليه وسلم قال: ولا تكنوه، لا تكنوه بهن، وإنما بذكر اسمه، بذكر اسم عضوه، فيقال له: عض كذا دون تكنية. فإذا أبي ماذا قال لهم؟ قال أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال لنا هذا. وفي رواية الإمام أحمد الذي ذكرته آني فقال أمرنا، أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، أنكم إذا سمعتم أحدا يتعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه بهني أبيه ولا تكنوه، كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا وجزاؤه أن يذكر له ذلك إذا وجد هذا الذي يتفاخر بالأنساب، وأنا من بني فلان ولنحن بني فلان ونحو ذلك، يتفاخر بالأنساب، هذا وعزاء الجاهلية. وهذا أخذ منه أن كما قال شيخ الإسلام تيمية قال فيه جواز التصريح باسم العورة للحاجة والمصلحة، وإذا كان للحاجة والمصلحة فإن هذا ليس من الفحش، هذا ليس من الفحش في القول. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان فاحشا ولا متفحشا ولا يأمر بالفحش عليه الصلاة والسلام. طيب الآن هذا الذي أمر بهذا من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أخذ من الحديث أنه يجوز التصريح باسم العورة إذا كان ذلك لمصلحة أو حاجة وليس من الفحش المنهي عنه الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أعني الفحش في القول. وإذا نظرنا إلى هذا الذي يجاب به أو يذكر لهذا الذي يتعزى بعزاء الجاهلية، هذا جزاء له، يكون في المجلس ويأخذ يتعزى بعزاء الجاهلية، يعني قلنا يتفاخر بالأنساب، نحن بنو فلان ونحن بنو آل فلان ونحو ذلك، يتفاخر بالأنساب، فإنه تقال له تلك الكلمة بغير صريحة بغير تكنية. قال ابن الأثير رحمه الله أي قولوا له أعضض بأير أبيك ولا تكنوا عن الأير بالهن تنكيلا له وتأديبا، تنكيلا له وتأديبا، ينكل به ويؤدب حين تقال له تلك الكلمة عض بأير أبيك، تقال له تنكيلا وتأديبا له لما تفاخر بالأنساب وتعز بعزاء الجاهلية، كما أنها مناسبة جدا، مناسبة جدا جدا له، لأن فيها تذكيرا له بأصله، كأنه يقال له أنت الذي تتفاخر الآن بالأنساب تتعز بعزاء الجاهلية، أعظض أير أبيك، فيذكر بمخرجه، من أين خرج؟ أنت نطفة، خرجت من مجرى البول مرتين، لما التفاخر؟ لما تتفاخر وتتعالى على الناس بنسبك ونحو ذلك؟ فأنت أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت بينهما تحمل العذرة، فيذكر أن أوله نطفة قذرة، فلما يتفاخر؟ لماذا يتعالى؟ فإذا قيلت له تلك الكلمة بصراحة ودون تكنية فإنه يذكر بمثل هذا، يذكر بأصله، لما تتفاخر؟ ما الذي جعلك تتعالى على هذا؟ ما الذي جعلك تتعالى على قوم آخرين؟ ما الذي يدعوك إلى هذا؟ وليس هذا هو الذي يكون به التفاضل بين الناس، تفاضل بين الناس إنما بتقوى الله عز وجل، إنما إن أكرمكم عند الله يتقاكم، أما النسب فلا، لا يتعالى أحد بالنسب، ليس هذا النسيب يتعالى على الوضيع في نسبه أبدا، وإنما إن فعل ذلك، وإنما التفاضل يكون بتقوى الله عز وجل، وإن فعل ذلك وافتخر بنسبه فهذا قد تعز بعزاء الجاهلية، فإنه إن كان في مجلس فتعز بعزاء الجاهلية فإنه تقال له تلك الكلمة صراحة تنكيلا له وتأديبا، كما ذكر ابن الأثير رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: باب. وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة، وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم عود يضرب به بين الماء والطين، فجاء رجل يستفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة. فذهبت فإذا أبو بكر رضي الله عنه ففتحت له وبشرته بالجنة، ثم استفتح رجل آخر فقال: افتح له وبشره بالجنة. فإذا عمر رضي الله عنه ففتحت له وبشرته بالجنة، ثم استفتح رجل آخر وكان متكئا فجلس وقال: افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه أو تكون. فذهبت فإذا عثمان ففتحت له فأخبرته بالذي قال، قال الله المستعان. هنا أيضا البخاري رحمه الله قال باب، ولما يذكر عنوانا لهذه الترجمة، ولعل المناسب هنا يتعلق بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يضرب بالعود في الماء والطين، وأن هذا لا يتنافى مع الأدب. ولعل الذي يشهد لهذا أن البخاري رحمه الله قد أورد هذا الحديث، هذا الحديث نفسه قد أورده في صحيحه، وترجم له بقوله: باب من نكت العود في الماء والطين، باب من نكت العود في الماء والطين. ويكون هذا الفعل الذي يفعل عند الحاجة، عندما يتفكر الإنسان في شيء ربما ويكون في يده عود يضرب به في الماء والطين أمامه، هذا لا يتنافى مع الأدب. إذا كان لهذا التفكر يتفكر في شيء ويصنع ذلك لا يتنافى مع الأدب، فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث. قال عن أبي موسى أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة، يعني في بستان من بساتينها، بساتين المدينة. قال: وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم عود يضرب به بين الماء والطين. وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وحشاه صلى الله عليه وسلم أن يفعل شيئا يكون فيه العبث. ومن ثم فإن هذا الذي فعله صلى الله عليه وسلم حين قال: وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم عود يضرب به الماء والطين، يضرب يعني يحرك به الماء والطين أمامه عليه الصلاة والسلام بذلك العود، فهذا ليس من العبث المذموم، فإن هذا ليس من العبث المذموم كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. وإنما أحيانا الإنسان يكون يتفكر في شيء ولا يفكر في شيء، فيكون في يده العود فيضرب بالماء والطين الذي أمامه ويحركه كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم هذا ليس من العبث المذموم، لأن هذا قد يقع، بل يقع ممن يقع من العاقل، ومن أعقل من النبي عليه الصلاة والسلام، يعقل يصدر من العاقل، لا يقال هذا في قصور في عقله ولا صغير، ولا قد تجد إنسان يصنع هذا قال هذا فعل الصبيان، لا، هذا ليس من العبث. إنه لو كان على سبيل العبث المذموم فإنه صاحبه يذم وينهى عنه، لكن هذا قد يصدر من عاقل، وقلت من أعقل من النبي عليه الصلاة والسلام، فهو الذي كان يصنع ذلك، فليس من العبث المذموم. حين يكون إنسان يفكر في شيء قد يحصل منه هذا، فكذلك كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، يضرب يعني يحرك بذلك العود الذي في يده الماء والطين الذي أمامه عليه الصلاة والسلام. قال: فجاء رجل يستفتح، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر أبا موسى أن يحفظ عليه باب الحائط فيمنع من الدخول عليه إلا بعد الاستئذان. كان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لم يذكر هنا في رواية الأدب المفرد، لكن ورد في غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أبا موسى أن يحفظ باب الحائط، ولهذا قال: فجاء رجل يستفتح. جاء رجل يستفتح يعني يستأذن، جاء يستأذن أن يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم من هذا الرجل الذي جاء يستفتح، وأبو موسى إذا كان هذا الرجل من وراء باب الحائط وجاء يستأذن فإنه لا يعلمه إلا بعد أن يأذن له، فلهذا قال: جاء رجل يستأذن. فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم أن رجل يستأذن، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ائذن له أو افتح له وبشره بالجنة. قال: فذهبت فإذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ففتحت له وبشرته بالجنة، يعني كما أمره النبي عليه الصلاة والسلام، فتح له وبشره بالجنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له بشره بالجنة. قال: ثم استفتح رجل آخر فقال: افتح له وبشره بالجنة، فإذا عمر رضي الله عنه، ففتحت له وبشرته بالجنة. ثم استفتح رجل آخر وكان متكئا فجلس، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما استأذن هذا الرجل الثالث غير من هيئته عليه الصلاة والسلام، قال: كان متكئا فجلس، وقال: افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه أو تكون. وقوله أو تكون، تكون هنا تامة، يعني أو تحصل له، تحصل له هذه البلوى، تصيبه أو تحصل له هذه البلوى. فقال أبو موسى: فذهبت فإذا عثمان، ففتحت له فأخبرته بالذي قال، خبره بالذي قال. ما الذي قاله؟ بشره بالجنة لكن على بلوى تحصل له وتصيبه، فبشره بالجنة، وزاد ما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم، على بلوى يعني في الدنيا تحصل له وتصيبه. ولهذا قال عثمان رضي الله تعالى عنه، قال الله المستعان، المطلوب المعونة تطلب من الله عز وجل، فلهذا قال الله المستعان، وفي رواية قال اللهم صبرا، اللهم صبرا، فسأل الله عز وجل أن يصبره وأن يرضيه بما قضى عليه وأن يعينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة لكن على بلوى تحصل له وتصيبه، فقال الله المستعان، وقلت في رواية قال اللهم صبرا، وسأل الله عز وجل أن يصبره وأن يعينه، لأن المعونة من الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث فيه فضيلة هؤلاء الثلاثة الذين هم على الترتيب في دخولهم هنا في هذه الواقعة في الفضيلة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأن الثلاثة مبشرون بالجنة، وأن الثلاثة مبشرون بالجنة. وأخذ من الحديث أنه يجوز مدح الرجل في وجهه، ولكن اشترطوا أن تؤمن الفتنة، أن تؤمن الفتنة عليه، وأن لا يغرهم مثل ذلك المدح. وهذا ولا شك، وأن الإنسان تأتي وتقول له ادخل أنت مبشر بالجنة، وكذلك بالنسبة لأبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فأخذ منه أن الرجل إذا مدح فإن هذا لا بأس به، لكن بشرط أن تؤمن الفتنة وأن لا يغره مثل ذلك، أن لا يغره مثل ذلك المدح. هنا النبي عليه الصلاة والسلام لما استأذن عثمان قال له بشره على بلوى تصيبه أو تكون يعني أو تحصل له. عثمان قتل وعمر أيضا قتل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لأبي موسى حين استأذن عمر بشره على بلوى تصيبه. هذا يدل على أن البلوى التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم هي أمر زائد عن القتل، ولو كانت تتعلق بالقتل فقط لكان عمر هو الأولى أن تذكر له، لأنه قبل عثمان في الاستئذان وهو قد قتل قبل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا أخذ منه أن البلوى التي يشير إليها صلى الله عليه وسلم شيء زائد عن القتل، وإلا فعمر رضي الله تعالى عنه أيضا قتل وعثمان قتل، لكن الفارق بينهما الابتلاء الذي حصل لعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وما وقع من الخروج عليه ومنازعته في الإمارة، منازعته في الإمامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بحجة أنه قد صدر منه الظلم وصدر منه الجور، وزد على ذلك قد أهانوه وكشفوا ستر أهله ودخلوا بيته. هذه الأمور ما حصلت لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولذلك كانت هذا الذي حصل له هو أمر زائد، وهي بلوى عظيمة جدا، زائد عن القتل الذي كان آخرها أنهم قتلوه رضي الله تعالى عنه وأرضاه مثل ما قتل عمر، لكن حصل له من الابتلاء من المنازعة في الإمامة بدعوى أنه وقع منه الجور وقع منه الظلم رضي الله تعالى عنه، وقد هتكوا أيضا دخلوا داره وهتكوا ستر أهله ثم بعد ذلك قتلوا. هذه ما حصلت لعمر، ولهذا قال ابن بطال رحمه الله في شرح البخاري: هذا الذي لأجله النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى بشره على بلوى تصيبه أو تكون، يعني تحصل له. فإذا علم من هذا أن البلوى التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم والتي تحصل لعثمان هي أمر زائد عن القتل الذي حصل لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله: باب مصافحة الصبيان. قال عن سلمة بن وردان قال: رأيت أنس بن مالك يصافح الناس فسألني من أنت، فقلت مولى لبني ليث، فمسح على رأسي ثلاثا وقال بارك الله فيك. ثم قال رحمه الله: باب مصافحة الصبيان. وقد عقد هذه الترجمة لبيان جواز ذلك، وأن الإنسان يصافح الصبيان كما يصافح الكبار يصافح أيضا الصغار إذا لقيهم وسلم عليهم فإنه يصافحهم. وهذا لا شك أنه إذا كان مع الصبيان ففيه من التلطف والرحمة بهم ما فيه، حين يلقى الإنسان الصبي فيصافحه، فهذا فيه من التلطف به وكذلك من الرحمة به، والذي صدر منه هذا يدل على تواضعه، فإنه يصافح الصبيان يسلم عليهم ويصافحهم. فقال: باب مصافحة الصبيان. والمصافحة معلومة، يوضع صفحة اليد اليمنى على صفحة اليد اليمنى للآخر، هذه المصافحة، فيصافح كذلك الصبيان. قال: عن سلمة بن وردان قال: رأيت أنس بن مالك يصافح الناس جميعا، كبيرهم وصغيرهم، ما يستثني أحدا. وكان الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم إذا تلاقوا كانوا يتصافحون. فيقول أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان يصافح الناس، أو رآه يصافح الناس. وقلت لما قال الناس هذه أخذ منها أنه يصافح الكبير ويصافح الصغير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: فسألني من أنت، وكان صغيرا، سلمة رحمه الله كان صغيرا، فقال له من أنت، يعني سأله أنس أنت من أنت، فقال قلت مولى لبني ليث. وطبعا حتى هذا السؤال، هذا السؤال مما يدخل السرور. الصغير إذا سألته هذا يدل على أنك اعتنيت به، فيدخل السرور على قلبه، لم تتحاشاه وإنما أتيته صافحته. وانظر إلى أنس كان يصافح الناس، حتى الصغير يصافحه، ثم يلقى هذا الصغير يصافحه ويقول له من أنت، ويسأله من والدك، من أين أنت، من أبوك، يسأله عن هذا. وهذا مما يدخل السرور، أنك تقف وتسأل الصبي، هذا يدخل السرور على قلبه. فقال من أنت، فقلت مولى لبني ليث، فمسح على رأسي ثلاثا. وهذا أمر آخر أيضا، المصافحة ثم السؤال من أنت، ثم بعد ذلك يمسح على رأسه ثلاثا. وقد مرت معنا ترجمة في هذا الباب، وهذا مما يدل على الرحمة والتلطف بالصغير حين تمسح على رأسه. قال فمسح على رأسي ثلاثا، وهذا كله يدخل السرور، المصافحة وكذلك تسأل عنه من أنت من والدك، وبعد ذلك يمسح على رأسه ثلاثا، فهذا كله يدخل السرور على قلب هذا الصبي، ويدل على تواضع من يصنع هذا مع الصبيان. ثم زاده أمرا آخر فقال له، قال وقال بارك الله فيك، دع له بالبركة، دع له بالبركة. هذا الصنيع من أنس رضي الله تعالى عنه في تعامله مع هذا الصبي يدل على أنه كان متواضعا متحليا بخلق التواضع الذي حث عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، وضرب المثل الأعلى فيه، وأنس من أحظ الناس معرفة به، وذلك لخدمته لرسول الله وملازمته له، فكان يرى تواضع نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فإنه يتواضع، فإذا لقي صبيا يصافحه، لقي كبيرا يصافحه، فرآه يصافح الناس حتى الصغار، فحصله مع سلمان مع سلمة أن صافحه وسأل من أنت ومسح على رأسي ثلاثا ودعا له بالبركة. نعم. قال رحمه الله باب المصافحة. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما جاء أهل اليمن قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أقبل أهل اليمن وهم أرق قلوبا منكم، فهم أول من جاء بالمصافحة. ثم قال البخاري رحمه الله باب المصافحة، وهذه الترجمة أعم من الترجمة السابقة، الترجمة السابقة باب مصافحة الصبيان، أما هنا قال باب المصافحة عموما للصبيان والكبار، فإنها لا تختص بالصبيان، ولهذا هي أعم منها. وهو يعقد هذه الترجمة باب المصافحة لبيان الحث عليها، الحث على المصافحة، إذا لقي المسلم أخاه فإنه يصافحه، يسلم عليه ويصافحه، وهذه المصافحة فيها فضل عظيم، يلتقي المسلمان فيتصافحان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيغفر لهما قبل أن يفترقا. بالمصافحة هذه السبب لهذه المغفرة، هذا عمل يسير، يلقى أخاه فيصافحه فيغفر لهما قبل أن يفترقا، وتتحات عنهم الخطايا كما يتناثر الورق من الشجر كما جاء في الحديث الآخر، فإن هذه أيضا فضيلة أخرى في مغفرة الذنوب، وهي فضيلة للمصافحة، كما قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا، وفي الحديث الآخر تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر، فهذه فضيلة المصافحة، ليس الإقاء السلام، وإنما المصافحة، تلقاه تسلم عليه وتصافحه، تمد يدك فتصاف إلى يده فتصافحه. قال عن أنس بن مالك قال لما جاء أهل اليمن قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أقبل أهل اليمن، ثم أثنى عليهم صلى الله عليه وسلم، لما أقبل أهل اليمن قال قد أقبل أهل اليمن وأثنى عليهم، ومن الثناء عليهم قوله صلى الله عليه وسلم وهم أرق قلوبا منكم، فذكر عنهم رقة القلب، ورقة القلب هي ضد القسوة، أرق الناس قلوبا أهل اليمن، فقال صلى الله عليه وسلم وهم أرق قلوبا منكم. وطبعا لما مدحوا بهذا وأثنى عليهم صلى الله عليه وسلم بهذا، فهذا يدل على أن المرء يعتني بهذا الأمر الذي هو رقة القلب، يعتني المرء برقة قلبه، وأحرص الناس بالحرص على العناية برقة القلب من وجد في قلبه قسوة، من وجد في قلبه قسوة فإنه يحرص على العناية بقلبه عناية عظيمة وإزالة القسوة من قلبه، والحرص على رقة القلب، والحرص على رقة قلبه، لأن القلب إذا قسى فهذا يعود على الجوارح، يعود على الجوارح، ومن ثم تجد صاحبه لا يأتمر بمعروف ولا ينزجر عن منكر ويقع في المعاصي ويتعدى الحدود والعياذ بالله، وتجده لا يتذكر ولا يعتبر، تأتيه الموعظة يسمعها يتلى عليه القرآن فلا يتعظ. وأبعد القلوب عن الله القلب القاسي، أبعد القلوب عن الله عز وجل القلب القاسي. ومن ثم لما مدح أهل اليمن برقة القلب، هذا يدل على وجوب العناية بالقلب والحرص على رقته، وقد خاصة من وجد في قلبه، من وجد في قلبه قسوة. ومن علامات قسوة القلب ما أشرت إليه آنفا، أن يعني الإنسان يسمع المواعظة ويسمع الذكر فلا يتعظ ولا يتذكر، يسمع الآية تتلى فلا ينتفع. ومن علامات ذلك جمود العين، وأنه لا يبكي، والأحق هنا أن يبكي على نفسه لأنه لا يبكي، لأنه إذا كان لا يبكي متى أقحضت العين من البكاء من خشية الله عز وجل، فاعلم أن ذلك من قسوة القلب. وأبعد القلوب عن الله القلب القاسي كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله. ومن ثم فإنه إذا وجد نفسه كذلك لا يبكي من خشية الله عز وجل، المفروض هنا أن يتباكى ويبكي على نفسه أنه لا يبكي، لأن هذه مصيبة عظيمة جدا، هذه مصيبة عظيمة، لأن عدم بكاء من خشية الله ينبئ بقسوة قلبه. فلما أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أهل اليمن بأنهم أرق قلوبا منكم كما قال، هذا فيه أن الإنسان يعتني برقة قلبه، وخاصة من وجد في قلبه قسوة. وأعظم ما ترق به القلوب أن يعتنى بذكر الله عز وجل، يعتني المرء بذكر الله وأن يكون كثير الذكر لله عز وجل. وأعظم ذلك أن يكثر من قراءة القرآن، أن يكثر من قراءة كلام الله سبحانه وتعالى، فإنه ترق القلوب به، خاصة لمن أقبل عليه تاليا ومتدبرا، فإنه يجد نفعا عظيما على قلبه، بالانتفاع العظيم على قلبه، ويجد رقة في القلب نتيجة الحرص على ذكر الله عز وجل وكثرة تلاوة كلامه سبحانه وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب كما قال جل في علاه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فهم أول من جاء بالمصافحة، هم أول من جاء بالمصافحة. وقوله صلى الله عليه وسلم هم أول من جاء بالمصافحة أهل اليمن، ثم وإنما ذكر هذا بعد الثناء عليهم بأنهم أرق قلوبا، فقد يكون ثم ارتباط بين رقة القلب وبين هذه المصافحة. فمثل هذه المصافحة التي يقبل بها المرء على أخيه فيصافحه ويمد يده يسلم عليه ويمد يده إذا لقيه فيصافحه، هذه من رقة القلب، لأن ثم ارتباط بينهما كما يظهر من الحديث لما ذكر رقة قلوبهم وأنهم أول قال من جاء بالمصافحة، فيكون ثم ارتباطا بين رقة القلب وبين المصافحة. نعم. قال رحمه الله: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: من تمام التحية أن تصافح أخاك. قال وعن البراء بن عازب قال: من تمام التحية عند إلقاء السلام، فالمسلم إذا لقي أخاه يسلم عليه، هذا أول شيء، ما يصلح أنه يلقاه ويمد يده يصافحه دون أن يسلم عليه. أنا أتكلم عن التحية، فإنه إذا لقيه يسلم عليه ثم بعد ذلك يصافحه. فيقول براء بن عازب، يقول: من تمام التحية أن تصافح أخاك، من تمام التحية. وطبعا لما كانت من تمام التحية كما يقول براء بن عازب، هذا يدل على فضل المصافحة، هذا يدل على فضل المصافحة، فيها ما ذكرت آنفا، وأنها سبب لمغفرة الذنوب وتناثر الخطايا الذي جاء في الحديث. وفي هذه الفضيلة التي يذكرها البراء بن عازب أنها من تمام التحية، فإذا لقي المسلم أخاه المسلم فسلم عليه ثم صافحه، فهذا من تمام التحية. نعم. قال رحمه الله: باب المعانقة. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه بلغه حديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فابتعت بعيرا فشددت إليه رحلي شهرا حتى قدمت الشام، فإذا عبد الله بن أنيس فبعثت إليه أن جابرا بالباب، فرجع الرسول فقال: جابر بن عبد الله؟ فقلت: نعم. فخرج فاعتنقني. قلت: حديث بلغني لم أسمعه، خشيت أن أموت أو تموت. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد أو الناس عراة غرلا بهما. قلت: ما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. فيناديهم بصوت يسمعه من بعد، أحسبه قال كما يسمعه من قرب: أنا الملك، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة يدخل الجنة، وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار يدخل النار، وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة. قلت: وكيف؟ وإنما نأتي الله عراة بهما. قال: بالحسنات والسيئات. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة: باب المعانقة. المعانقة معروفة، وتقارب أخوين حتى تختلف أعناقهما، فعند أن يتقارب يقترب الأخ من أخيه كأنه يضمه إليه فتختلف أعناقهما، فهذه تسمى معانقة، هذه تسمى معانقة. وقد عقد هذه الترجمة لبيان جواز هذه المعانقة، أن يعانق الأخ أخاه، أن يعانق الأخ أخاه إذا لقيه. ولكن هذه المعانقة لا تكون دائما، فضلا على أن تكون بدلا عن المصافحة، وقد كره كثير من العلماء ذلك، أن كلما لقي أخاه يعانقه وتكون بدلا عن أن يصافحه، فإن هذا يكره. لكن المعانقة إذا كانت لسبب، قادم إنسان قدم من سفر، ولا تريد أن توديع أحد ذاهب ومسافر، وكذلك ذكر العلماء لشدة الشوق ولا شدة الحب لأخيه إذا لقيه فإنه يعانقه، فإذا كانت لمثل هذه الأسباب فإنه لا بأس بها، لكن لا تكون بدلا عن المصافحة. فالأصل المسلم إذا لقي أخاه يصافحه. الآن هذا الذي يلقى أخاه مثلا في الصلوات الخمس، يلقاه في الفجر في الظهر، يلقاه في الطريق ولا في المسجد ويصافحه، هل يعانقه في كل مرة في الصباح وفي المساء ولا في كل يوم يلقاه؟ لا، ما يعانقه إلا إذا وجد سبب لذلك، فقد كره العلماء رحمهم الله هذا. ولكن البخاري لما عقد هذا في بيان جواز المعانقة في أحوال، ومنها ما أشرت إليه مما ذكره العلماء رحمه الله، عندما يقدم أحد من سفر فتعانقه، ولا إذا كان يريد سفرا فتودعه، أو لطول غياب مثلا حتى هو جار لك لم تره مدة طويلة، فلما تلقاه لطول الغياب ولشدة الشوق تعانقه، فهذه قد ذكر العلماء أنه لا بأس بالمعانقة في مثل هذه الأحوال. فإذا الترجمة لما عقدت في بيان جواز المعانقة ينبغي أن نفقه أن المعانقة ما تكون بدلا عن المصافحة، وأن الإنسان يعانق أخاه كلما لقيه، فإن هذا قد كرهه كثير من العلماء، وإنما إذا حصل سبب من الأسباب التي ذكر الفقهاء رحمهم الله، كما ذكرت ما يتعلق بالتوديع ولا الاستقبال من سفر ونحو ذلك، ولا طول غياب ولا شدة شوق فيعانقه، فإن هذا لا بأس به. وقد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما قدم جعفر على النبي عليه الصلاة والسلام عانقه النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان شأن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، كما ذكر أنس وقد مر معنا الحديث، كان الصحابة إذا تلاقوا إذا لقي أحدهم أخاه يصافحه، قال: تصافحوا أنس. قال أنس: تصافحوا. وإذا قدم أحد من سفر قال: تعانقوا. فانظر، إذا قدم من سفر يعانقه، لكن إذا لم يقدم من سفر فكان يصافح بعضهم بعضا. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصنع المسلم مع أخيه إذا لقيه، أينحني له؟ فقال: لا. قال: فيلتزمه؟ فقال: لا. فقال: فيأخذ بيده فيصافحه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. انظر، ما ينحني له ولا يلتزمه، لا يلتزم ولا يعانقه، فيأخذ بيده فيصافحه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فإذا المسلم إذا لقي أخاه يصافحه، وهذا من تمام التحية. طبعا لما يقول يصافحه يعني يسلم عليه، فيحييه يسلم عليه ويصافحه، ثم إذا وجد ما يدعو إلى المعانقة عانقه، كطول غياب ولا قدم من سفر ولا سيودعه ولا نحو ذلك ولا شدة شوق كما ذكر بعض العلماء، فإن هذا لا بأس به، هنا له أن يعانقه. وأورد هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه بلغه حديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بلغه أن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنده حديث يحدث به عن النبي عليه الصلاة والسلام، جابر في المدينة والرجل هذا في الشام، هذا الرجل هذا الصحابي الذي يخبر أن عنده حديثا في الشام وجابر كان في المدينة، فبلغه أن هذا الرجل من أصحاب رسول الله في الشام عنده حديث. قال فابتعت بعيرا، اشترى بعيرا. لماذا اشترى بعيرا؟ ليرحل عليه من المدينة إلى الشام ليسمع ذلك الحديث منه، فهذه رحلة لسماع حديث ورحلة في طلب العلم. فجابر يسافر من المدينة إلى الشام، لما يقول سافر المدينة للشام لا نستحضر السفر الذي عندنا اليوم بالطائرة، ربما ساعة ولا ساعة وربع ولا من المدينة إلى الشام، لكن الآن على راحلة ربما شهرا يسير شهرا كما ذكر هنا. قال فابتعت بعيرا فشددت إليه رحلي شهرا، فشددت إليه رحلي شهرا طلبا لماذا؟ طلبا لأي شيء؟ طلبا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما بلغه أن هذا الصحابي الذي بالشام عنده حديث لم يسمعه جابر رضي الله تعالى عنه من النبي عليه الصلاة والسلام، فسافر ورحل وضرب في الأرض لأجل أن يسمع هذا الحديث. كم المدة؟ يقول شهرا رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال فشددت إليه رحلي شهرا. قال حتى قدمت الشام فإذا عبد الله بن أنيس، فإذا هذا الرجل الذي بلغه أن عنده الحديث، هذا الرجل من هو؟ عبد الله بن أنيس. فإذا عبد الله بن أنيس قال فبعثت إليه أن جابرا في الباب، أن جابرا بالباب، يعني كأن جابر الآن وصل إلى الشام وقصد بيت عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه. فلما وصل عند بيته المشروع هو الاستئذان، فاستأذن عليه، فلهذا قال فبعثت إليه أن جابرا بالباب، ذهب إلى بيته وبعث رسولا إليه ليخبره بأن جابر بن عبد الله عند باب بيته. قال فرجع للرسول، هذا الرسول الذي أرسله جابر ليستأذن له على عبد الله بن أنيس، فقال جابر بن عبد الله، فقاله هل أنت جابر بن عبد الله؟ فقال فقلت نعم، فخرج فاعتنقني. فقال له أنت جابر بن عبد الله؟ قال نعم، يعني الصحابي، فقال نعم، فقلت نعم. قال فخرج، وهنا لا شك أن الرسول ذهب وأخبر عبد الله بن أنيس بأنه جابر بن عبد الله، فخرج عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه قال فاعتنقني. وهذا هو الشاهد الذي لأجله ورد البخاري رحمه الله هذا الحديث تحت باب المعانقة في بيان مشروعيتها وأنها جائزة، لكن على الأمر الذي ذكرته آنفا، وهنا جابر قدم من سفر، وبينه وبين عبد الله بن أنيس ربما طول غياب، فلذلك عانقه. فقال فخرج فاعتنقني، فقلت حديث بلغني لم أسمعه، يعني ذكر له سبب قدومه، لماذا قدم عليه؟ أنه بلغه أنه عنده حديث قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وجابر بن عبد الله لم يسمعه، هذا هو الذي لأجله جاء جابر إلى عبد الله بن أنيس وسافر من المدينة إلى الشام. فقال جابر خشيت أن أموت أو تموت، وهذا حرص منه، حريص أن يسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي لم يسمعه، يسمعه من عبد الله بن أنيس، وقال له خشيت، وهذا لعل فيه المبادرة، لأنه لما بلغه أن عبد الله بن أنيس بالشام عنده حديث ثم ابتاع راحلة اشتراها وضرب في الأرض من المدينة إلى الشام ليسمع الحديث، لعله سارع إلى هذا، وهذا يدل على حرصه على العلم ومعرفة الحديث الذي لم يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا قال لعبد الله بن أنيس خشيت أن أموت أو تموت. قال سمعته، فقال له عبد الله بن أنيس يحدثه بالحديث، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد أو الناس عراة غرلا بهما. الآن يحدثه بالحديث الذي سمعه منه جابر، ثم جابر حدث به إلى أن صرنا الآن نسمع بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد جاءنا من طريق من؟ من طريق جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. فانظر إلى تلك السفرة المباركة، فجابر ضرب في الأرض يتعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمعه أخذ يحدث به، فلما حدثه فها نحن الآن نقرأ حديث رسول الله الذي بلغنا من طريق جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم حدثه عبد الله بن أنيس فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد أو الناس عراتا غرلا بهما. يحشر الناس هذا يوم القيامة في أرض المحشر حين يجمع الله جل وعلا الأولين والآخرين، فيحشرون على هذه الهيئة عراتا لا ملابس عليهم. ولذلك عائشة رضي الله تعالى عنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. وهذا كلام المرأة الحية لما سمعت أن الناس يوم القيامة يحشرون حفاة عراة، تذكرت هذا الأمر، كيف تكون المرأة ومع مع مع الرجال في هذه الحال. والنبي صلى الله عليه وسلم علم بأن الأمر الذي هم فيه في ذلك الموقف العظيم أعظم من أن يهمهم النظر، أن ينظر بعضهم إلى عورة بعض. ولذلك الله جل وعلا يحشر الناس على هذه الهيئة عراة لا ثياب عليهم وغرلا، هذا بالنسبة للمختونين القلفة ترجع إليهم فيرجعون إلى أصل خلقتهم غير ناقصة، القلفة التي قطعت عند الاختتان ترجع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم غرلا. قال بهما، ولما قال بهما قال: قلت ما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. ما عرفوها، يعني الصحابة ما عرفوها، فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام كما يقول عبد الله بن أنيس: قال قلت ما بهما؟ فهم عرفوا عراة وغرلا لكن ما بهما، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ما بهما، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس معهم شيء. ليس معهم شيء، الناس في الدنيا عندهم أمور يمتلكونها، ويكون عند الواحد منهم الشيء الكثير والآخر الشيء القليل ونحو ذلك، عندهم أمور يملكونها، لكن يوم القيامة إذا جاءوا إلى أرض المحشر حفاة عراة يكون بهما، ليس معهم شيء، ما يأتي معه شيء من مكان يملكه في الدنيا، فليس معهم شيء. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس معهم شيء. قال: فيناديهم، أي ربنا سبحانه وتعالى ينادي العباد، ينادي العباد. قال: فيناديهم بصوت يسمعه من بعد أحسبه قال كما يسمعه من قرب: أنا الملك. ينادي الله جل وعلا فيقول: أنا الملك. قال: لا ينبغي لأحد من أهل الجنة يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة حتى يقتصه منه. وهذا من تمام عدل ربنا سبحانه وتعالى، يكون الواحد من أهل الجنة ولكنه ظلم. من ظلم؟ ظلم واحدا ممن هو الآن من أهل النار، هذا الذي في النار مظلوم من هذا الذي من أهل الجنة. طبعا الذي هذا في النار دخل النار واستحق دخولها، الأمر ما يتعلق بإدخال الله له النار، الله ما ظلم هذا ولا ظلم هذا، ولكن المظلمة التي بينهما، فهذا من أهل الجنة قد ظلم هذا الذي من أهل النار. فقال الله سبحانه وتعالى: لا ينبغي لأحد من أهل الجنة يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة حتى يقتص الله جل وعلا لذلك المظلوم من أهل النار من الظالم الذي هو من أهل الجنة. ثم قال: ولا ينبغي لأحد من أهل النار يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة، يعني العكس، وأحد من أهل الجنة يطلب واحد من أهل النار بمظلمة، فيقتص الله جل وعلا لهذا المظلوم من أهل الجنة لذلك الظالم من أهل النار. قال قلت كيف؟ هذا السؤال الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقتص منه، هو تابع للسؤال السابق لما سألوه عن قوله بهما عليه الصلاة والسلام، بهما فبين بأنه ليس معهم شيء. طيب، الآن الصحابة علموا بأن الناس يوم القيامة يأتون ليس معهم شيء، ثم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقتص للمظلوم من الظالم، هذا من أهل النار والآخر من أهل الجنة والعكس، فقالوا كيف ذلك، يعني كيف يقتص وترد المظالم وليس معهم شيء؟ هل ليس معهم شيء؟ هذا الذي الظالم الآن كيف يرد المظلمة وليس معه شيء؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بأن الله يحشرهم بهما، وبين لهم معنى بهما أنه ليس معهم شيء، فلهذا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم وكيف؟ فقالوا وكيف؟ وإنما نأتي الله عراة بهما، نأتي الله عراة بهما، يعني ليس معنا شيء نرد به المظالم، ترد به المظالم، ليس معنا شيء ترد به المظالم. فقال صلى الله عليه وسلم بالسيئات والحسنات، القصاص يوم القيامة بالحسنات والسيئات، فمن لقي الله جل وعلا ظالما غير تائب ولا مستحل ممن ظلمه رادا المظلمة التي عليه، فإن الله عز وجل يقتص لمن ظلمه منه، فيقتص سبحانه وتعالى من للمظلوم من هذا الذي ظلمه. كيف يكون القصاص؟ بالحسنات والسيئات. وهو الذي جاء موضحا في حديث المفلس حين قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وزكاة، يعني يأتي بأعمال صالحة. بل أي أعمال؟ أعمال صالحة مقبولة قبلها الله عز وجل، لأن لو لم تكن مقبولة ما ذكرها صلى الله عليه وسلم. المقبولة هي التي يثاب عليها الإنسان، فأعمال صالحة مقبولة قبلها الله جل وعلا وأثاب عليها صاحبها بالحسنات. وأي أعمال؟ ذكر أعمالا عظيمة: الصلاة، الصيام، الزكاة، وهذه من فرائض الإسلام. الشاهد أن هذا الظالم، هذا المفلس، يأتي يوم القيامة بحسنات على أعمال صالحة عملها في الدنيا واجتهد في أن تكون لله عز وجل وعلى وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فكان حريصا على أن تكون مقبولة منه، فلذلك كان يحرص على أن يكون عمله صالحا لله عز وجل خالصا ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم موافقا، فقبل الله منه تلك الأعمال وأثابه. لكن الشيء الذي حصل منه أنه لقي الله ظالما للناس ولم يستحل ممن ظلمهم ولم يتب إلى الله عز وجل من المظالم، فيأتي يوم القيامة كما جاء بهذه الأعمال الصالحة ووجد ثواب الله جل وعلا عليها بالحسنات، يأتي وفي رقبته المظالم، يأتي وقد ظلم الناس، سفك دم هذا وشتم هذا وقذف هذا واغتاب هذا ونحو ذلك من المظالم. فكل واحد ممن ظلمه حتى ولو كان كافرا، حتى ولو كان كافرا كما دل عليه هذا الحديث، فيقتص الله جل وعلا لواحد من أهل النار ممن هو من أهل الجنة ممن ظلمه. فكل واحد يأخذ من الحسنات بقدر مظلمته، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: بالحسنات والسيئات. فالقصاص يكون بالحسنات والسيئات. هذا الذي اغتابه يأخذ من حسناته بقدر المظلمة، هذا الذي أخذ ماله ظلما يقتص منه بأخذ حسناته بقدر مظلمته، وهكذا. ثم ينظر هل بقي أحد يطلب من مظلمة؟ نعم موجود، لأنه ظلم الناس كثيرا. هل بقي له شيء من الحسنات؟ لا، ليس عنده شيء من الحسنات، قد أخذت الحسنات ممن ظلمهم. لكن بقي من الناس من ظلمهم، كيف يكون القصاص الآن؟ يكون القصاص بالسيئات، فيؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه ثم يطرح في النار والعياذ بالله. تطرح، يؤخذ من سيئاتهم ثم تطرح عليه فيطرح في النار كما في حديث المفلس. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين استغربوا كيف يأتون بهما ليس معهم شيء ثم يكون القصاص ويقتص لهذا من هذا للمظلوم من الظالم، بأي شيء يكون هذا القصاص؟ قال لهم صلى الله عليه وسلم: بالحسنات والسيئات. نعم. قال رحمه الله: باب الرجل يقبل ابنته. قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى: قلت أسند فيه الشطر الأول من حديث عائشة المتقدم. نعم، حديث عائشة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابنته حين تقدم عليه وتدخل عليه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم إليها ويقبلها عليه الصلاة والسلام، ثم يأخذها من يدها ويجلسها في مجلسه عليه الصلاة والسلام. والشاهد في ذلك أنه كان يقبلها، وهي أيضا كانت إذا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم تفعل به مثل ذلك. ولهذا أم عائشة رضي الله تعالى عنها ذكرت الشبه العظيم الذي بين فاطمة وبين نبينا صلى الله عليه وسلم، قدمت بذلك في الحديث، ثم ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على فاطمة أو دخلت عليه فاطمة التي ابنته، فكان صلى الله عليه وسلم يقبلها، وهذا هو الشاهد. وهي أيضا كانت إذا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقوم إليه وتقبله وتأخذه وتجلسه في مجلسها رضي الله تعالى عنها وأرضاه. وهذا فيه ما ذكروا في الترجمة من جواز أن يقبل الرجل ابنته، يقبلها على جبينها وعلى جبهتها وعلى رأسها وغير ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب تقبيل اليد. قال عن عبد الرحمن بن رزين قال: مررنا بالربذة فقيل لنا: ها هنا سلمة بن الأكوع، فأتيناه فسلمنا عليه فأخرج يديه فقال: بايعت بهاتين نبي الله صلى الله عليه وسلم، فأخرج كفا له ضخمة كأنها كف بعير، فقمنا إليها فقبلناها. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة: باب تقبيل اليد، باب تقبيل اليد. وعقد هذه الترجمة لبيان جواز ذلك، لبيان جواز ذلك، وأن يقبل، أن تقبل يد الرجل، أن تقبل يد الرجل. ولكن هذا يذكر فيه ما ذكر في المعانقة، فإذا عقد الترجمة باب معانقة لباب بيان جوازها، ولكن ذكرت محل جوازها والمحال التي يكره العلماء فيه المعانقة إذا كانت عوض عن المصافحة أو في كل مرة يعانقه. الأمر هنا نفسه في قوله رحمه الله: باب تقبيل اليد، باب تقبيل اليد. لكن قد ينهى على ذلك إذا كان هذا دائما كلما لقيه يقبل يده فيكون عوضا عن المصافحة، فهذا ينهى عنه، وهذا ما يليق أنه في كل مرة. وإنما هذا التقبيل لليد يكون قليلا، يكون قليلا، وربما لا يكون لأي أحد، يكون للفضلاء، يكون لأهل العلم. الولد يقبل يد والدته، يقبل يد والده، ويشترط بذلك أن لا يكون ذلك أن لا يكون ذلك على جهة التعظيم. إذا كان على جهة التعظيم فإنه يمنع. ولذلك عقده لهذه الترجمة في بيان جواز التقبيل، لكن ليس بإطلاق تقبيل اليد، لكن ليس بإطلاق، وإنما هذا يكون قليلا لأناس من أهل الفضل، من أهل العلم، من لهم المكانة كالوالدين، فيقبل الإنسان يد والده ويد والدته، وهذا من الاحترام، وكذلك يقبل يد العالم ونحو ذلك، فإن هذا لا بأس به. ورد هذا الحديث عند الله بن، لكن كما قلت أؤكد أنها ينبغي أن لا تكون على حساب المصافحة، لأن هذا الذي ينظر إليه. إذا كانت على حساب المصافحة، لو أن ناسا صار من عادتهم أنه كلما لقيه يلقى أخاه يأخذ بيده فيقبلها ولا يصافحه، فلا ينبغي هذا، فإن هذا لا ينبغي. وإنما المصافحة هي التي كما سمعنا في حديث في أثر البراء بن عازم، التي هي من تمام التحية ومن كمال التحية. فقال عبد الرحمن بن رزين قال: مررنا بالربذة أو بالربذة، التي هي بالربذة مدينة قريبة من المدينة، أو قرية قريبة من المدينة. قال: فقيل لنا: ها هنا سلمة بن الأكوع. سلمة بن الأكوع صحابي. فقيل لهم: إن سلمة بن الأكوع هنا. فقيل: ها هنا سلمة بن الأكوع. وهذا يدل أولا على مكانة الصحابة بالنسبة لهم، يعرفون مكانتهم وقدرهم، ويدل على اهتمامهم بالصحابة. ولما وجه الاهتمام أنهم ذكروا بأن سلمة ها هنا، وهذا يدل على حرصهم على لقيا الصحابة. فكأنه القائل الذي قيل لهم ها هنا سلمة، أي يسرعوا إليه قبل أن يذهب، والإسراع إليه لأجل لقياه والتسليم عليه، فإنه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الفضل. فقيل لنا: ها هنا سلمة بن الأكوع. يعني قلت هذا الذي قال لهم ها هنا سلمة بن الأكوع كأنه يقول: أسرعوا إليه، لا يفوتكم أن تدركوا سلمة بن الأكوع فتلقوه. فقلت قوله ها هنا سلمة بن الأكوع كأنه يقول لهم: لا يفوتكم أن تلقوه. وطبعا ملاقاته لأجل التحية وإلقاء السلام عليه. قال: فأتيناه فسلمنا عليه. يعني سارعوا لما بلغهم أن سلمة موجود، وهذا كما ذكرت من حرصهم على الصحابة، وما يدل على حرصهم على لقيا الصحابة، وما يدل على اهتمامهم بهم. فلما أعلموا بأن سلمة ها هنا، قال: فأتيناه فسلمنا عليه. قال: فأخرج يديه. وطبعا هذا لعله هذا جاء في سياق اللقيا، وإنما ليس عند أول مرة فلقوه فأخرج إليهم اليدين، ربما حصل شيء ولا كلام نحو ذلك. فمما ذكر، وهذا لعله طوي ولم يذكر، فمما حصل أن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أخرج يديه، فقال: فأخرج يديه فقال: بايعت بهاتين نبي الله صلى الله عليه وسلم. فحصل له هذا الشرف، شرف مس يد النبي عليه الصلاة والسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع بالمصافحة، بايعهم على الإسلام وعلى النصرة، فكان يبايعهم بالمصافحة، لكن هذا للرجال. وأما النساء فما مست يده صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط عليه الصلاة والسلام. كان يبايع النساء بالكلام. اليوم الذين يتساهلون في هذا الأمر، نقول: من أسوتكم في هذا؟ خاصة في أماكن العمل المختلطة، تجد الناس يتساهلون. لما أقول الناس أقصدني المسلمين، يتساهلون فيدخل المكتب ولا تكتب عليه تدخل عليه المرأة المكتب، هذا بغض النظر عن الاختلاط الفظيع، فانظر إلى المآلات، فيسلم عليها ثم يصافحها، يقول من أسوتكم في هذا؟ من أسوتكم؟ هل أسوتكم النبي صلى الله عليه وسلم الذي تشهدون أنتم أنه رسول الله؟ شهادته أن محمد رسول الله مقتضاها أنكم تتبعون هديه صلى الله عليه وسلم، تطيعوه فيما أمر، وأن تتركوا ما نهى عنه وزجر، وتصدقوه فيما أخبر، وأن تكون عبادتكم لله عز وجل على وفق ما بين صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم عند المبايعة، والمبايعة بالإسلام والمبايعة بالنصرة، كان يبايع أصحابه، وكان صلى الله عليه وسلم يمد يده ويصافحهم، أما النساء فلا، فما مست يده صلى الله عليه وسلم يد امرأة عليه الصلاة والسلام، وما كان يبيعهن بالمصافحة، بل كان يبيعهن بالكلام. فمع الابتلاء الذي يحصل للناس اليوم في هذا الاختلاط، إذا تجاوزوا ذلك الحد، وهذا من أثر الاختلاط الفظيع، فصار يصافح النساء، نقول من أسوتكم في هذا؟ إذا كان أسوتكم وقدوتكم هو رسول الله، فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يصنع هذا أبدا عليه الصلاة والسلام. فقال سلمة بن الأكوع: بايعت بهاتين نبي الله صلى الله عليه وسلم، وقد قد حصل له شرف بذلك، مس يد النبي عليه الصلاة والسلام مبايع له على دين الإسلام، على الإسلام وكذلك على النصرة. قال: فأخرج كفا له ضخمة كأنها كف بعير. وقوله كأنها كف بعير، هذا أراد بها أن يبين ضخامة كفه، وحاشا هنا أن يكون يريد بها التعيير ولا ذكر عيب، لا أبدا، ولا التنقص أبدا، وإنما قال هنا عبد الرحمن بن رزين: فأخرج، لما أخرج سلمة بن الأكوع يديه، الآن يريد أن يصف لنا يديه وضخامة يديه، فقال عبد الرحمن بن رزين: فأخرج كفا له ضخمة، وليبين ضخامتها قال رضي رحمه الله: كأنها كف بعير. فهو ذكر هذا لا على جهة العيب والانتقاص، وإنما ليبين ضخامة كفيه، فأخرج كفين ضخمتين، وضرب مثلا للضخامة، قال: كأنهما كف بعير. قال: فقمنا إليها فقبلناها، وهذا هو الشاهد، قال: فقمنا إليها، يعني لكفيه إلى يده، قال: فقبلناها، وهذا هو الشاهد في هذا الباب. هذا الصحابي ويده هاته مست يد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر لهم ذلك سلمة بن الأكوع بأنه بايع بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: قمنا إليها، فقبلوا يده، وهو صحابي وله مكانه. فهذا يدل على جواز مثل هذا التقبيل. لكن الشيء الذي ينتبه له: سلمة بن الأكوع ما أخرج يده ليقبلها من حضر، لا أبدا، وإنما بعد أن أخرج قال: هاته اليد قد بايعت بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال: هذه يدي قبلوها، فقاموا يقبلونها، لا، وإنما هم قاموا يقبلونها، ولهذا قال: فقمنا إليها. ولهذا يا إخوة ينهى أن يخرج الرجل يده ليتقبل. الكلام الذي كنت أتكلم عنه أن هذا التقبيل إذا لم يكن عوضا عن المصافحة، وكان قليلا وأحيانا، ويقبل إنسان يد الآخر فيقبل يد رجل ذا فضل ومكانة، هو الذي يبادر إلى ذلك. ربما هذا ذاك مد يده ليصافحه، فإذا به أخذ يده وقبلها، ولكن كون الرجل هو الذي يخرج يده ليقبلها الناس فإن مثل هذا ينهى عنه. الذي يخرج يده ليقبلها الناس فإن مثل هذا ينهى عنه. ولكن نتكلم على أن المبادرة بهذا التقبيل تكون من غيره، يعني هو الذي يريد يأخذ بيده ليقبلها كما صنع هنا مع سلمة بن الأكوع، فإنه ما أخرج يده لتقبل، وإنما قالهم: هذه اليد قد بيعت بها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم هم قاموا إلى يده فقبلوا يده. وفي مثل هذا التقبيل، تقبيل اليد، لا بأس به، بشرط لا يكون على حساب المصافحة، ولمن هو أهل لأن تقبل يده. أما الذي يتقصد أن يخرج يده لتقبلها الناس فإن هذا يترك تقبيل يده زجرا له. نعم. قال رحمه الله: باب قيام الرجل للرجل تعظيما. قال عن أبي مجلز قال: إن معاوية خرج وعبد الله بن عامر وعبد الله بن الزبير قعود، فقام ابن عامر وقعد ابن الزبير وكان أرزنهما. قال معاوية: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يمثل له عباد الله قياما فليتبوأ بيتا من النار. ثم قال في هذه الترجمة: باب قيم الرجل للرجل تعظيما. وقد سبق قريبا أبواب تتعلق بهذا القيام وما هو منهي عنه وما يترك. وهنا يذكر أيضا نوعا من أنواع القيام في هذه الترجمة، فقال: باب قيام الرجل للرجل تعظيما. قوله تعظيما يعني بغرض التعظيم لا لغرض آخر. لما قام؟ قام معظما لهذا الذي دخل عليه، فقيامه هذا لهذا الذي دخل عليه سبب القيام لماذا؟ التعظيم. هل يوجد سبب آخر؟ لا يوجد سبب آخر. هل هذا دخل عليه وقدم عليه من سفر فقام إليه ليعانقه؟ هل قام ليعانقه؟ لا. هل قام ليأخذ بيده ليجلسه في مجلس؟ هل قام لأجل أن يحييه؟ لا، وإنما الغرض أنه قام تعظيما له، فلذلك ذكر هذا الغرض هنا. فقال: باب قيام الرجل للرجل قال تعظيما له. وهذا أمر، وهذه الترجمة كما أقول ذكرها لبيان النهي عن هذا، وأنه ينهى عن قيام الرجل لرجل تعظيما له، يعني مجرد قيام جلوس كالذي يدخل فيقوم له ثم يجلس، أو لا يجلس حتى يجلس من دخل، دخل عليه فقام ثم يبقى قائما حتى ينتظر جلوسه، فإذا جلس جلس بعده. هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والبخاري عقد هذه الترجمة لبيان التحذير من هذا الفعل، وهذا الذي يسمى بالقيام للشخص على جهة التعظيم فإن هذا ينهى عنه. ولو كان أحد يفعل معه هذا، من يفعله مع من؟ يفعله الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أشد الناس تعظيما لرسول الله وأشد الناس محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يفرحون عند رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وحضور مجلسه صلى الله عليه وسلم. ومع أنهم كانوا أشد الناس محبة لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم عليهم صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس رضي الله تعالى عنه ما كانوا يقومون إليه صلى الله عليه وسلم، لما يعلمون من كراهته، وقد مر معنا الحديث، لما يعلمون من كراهته، فكانوا لا يقومون، يعني يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهم جلوس في المجلس فيقومون ثم بعد ذلك يجلسون، وربما يجلسون حتى بعد أن يجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أشد الناس تعظيما لرسول الله وأشد الناس محبة لرؤية رسول الله، ومع ذلك كانوا إذا رأوه لا يقومون. ما السبب؟ لعلمهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره ذلك عليه الصلاة والسلام. قال عن أبي مجلز قال: إن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه خرج، وعبد الله بن عامر وعبد الله بن الزبير قعود، يعني قعود في المجلس، فدخل عليهم معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: فقام ابن عامر وقعد ابن الزبير وكان أرزنهما. فعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن عامر جلوس في مجلس، دخل عليهم معاوية بن أبي سفيان، قام عبد الله بن عامر ولم يقم عبد الله بن الزبير. قال هنا: وكان أرزنهما، يعني عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه كان أرزن من عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنه، يعني كان في ثقل وأكثر، أرزنه يعني أكثر رزانة، كان أثقل وأكثر رزانة. فقال معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليبين صحة فعل عبد الله بن الزبير لما لم يقم، حين دخل معاوية فلم يقم عبد الله بن الزبير، فقال معاوية: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يمثل له عباد الله قياما يكون مسرورا بذلك، ويدل على رغبته في ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: فليتبوأ بيتا من النار. من كان هذا شأنه، من كان هذا شأنه أنه يفرح ويرغب في أن يقوم الناس له ثم يجلسون، قال صلى الله عليه وسلم: فليتبوأ بيتا في النار، يعني فله بيت في النار. في الحديث الآخر رواية الأخرى: فليتبوأ مقعده من النار، أي أن هذا عمل عظيم جدا، صاحبه متوعد عليه بنار جهنم. ولهذا ما يجوز للإنسان أن يرضى بقيام الناس له. قيام ماذا؟ هذا قيام التحية الذي هو مجرد قيام وجلوس. إذا كان القيام إليه، تقوم إليه، قدم، دخل عليك في البيت، قال ابنك فلان عند الباب، قال اذن له، فلما دخل إليك قمت إليه لتعانقه لتحييه لتأخذ بيده وتجلسه، هذا لا بأس به، هذا قيام إلى الشخص لا بأس به. القيام عليه، القيام عليه يعني هو جالس وأنت قائم، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ومر معنا الحديث، وهذا كان يصنعه فارس والروم، لكن مثل هذا القيام على رأس الشخص هو جالس وأنت قائم إذا كان لحاجة فإنه لا بأس به. ويضربون المثال بالحاجة بالحراسة كما صنع المغيرة بن شعبة مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، فإنه إذا كان لحاجة لا بأس به. لكن الحديث هنا عن القيام له فقط، قيام وجلوس فقط لأجل التحية الذي يقولون له بأنه القيام للشخص. ولهذا أخطأ من فهم هذا الحديث أن المراد به هو القيام على الشخص الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم وأخبر بأنه فعل فارس والروم. ولهذا الإمام القيم هنا أورد الشيخ الألباني كلاما له، قال رحمه الله: وحمل أحاديث النهي عن القيام على مثل هذه الصورة ممتنع، فإن الصورة يعني حملوا حديث هذا من سره أن يمثل له الناس قياما فلا يتبوأ بيتا في النار، حملوا على أنه يقوم والآخر جالس. فقال رحمه الله: وحمل أحاديث النهي عن القيام على مثل هذه الصورة ممتنع، فإن سياقها يدل على خلافه، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن القيام له إذا خرج عليهم. حديث أنس الذي ذكرته آنفا، كانوا أشد الناس محبة لرؤية رسول الله، فإذا رأوه وقدم عليهم لم يكونوا يقومون. لماذا؟ قال لما يعلمون من كراهته، كان يكره ذلك فنهاهم عنه عليه الصلاة والسلام. قال: ولأن العرب لم يكونوا يعرفون هذا الذي هو معروف عند فارس والروم. قال: إنما هو من فعل فارس والروم، ولأن هذا لا يقال له قيام للرجل، وإنما هو قيام عليه. لما يكون واحد جالس والآخر قائم لا يقولون قام له، وإنما يقولون قام عليه، قام عليه يعني على رأسه، هذا جالس والآخر قائم. قال: ففرق بين القيام للشخص المنهي عنه والقيام عليه المشبه لفعل فارس والروم، والقيام إليه عند قدومه الذي هو سنة العرب، وأحاديث الجواز تدل عليه فقط. يعني عندنا ما يتعلق بالقيام ثلاثة أنواع، وكلها مرت معنا في الحديث. قيام إلى الشخص هذه لا بأس به، قيام لأجل كما ذكرت أن تعانقه وأن تحييه، أن تأخذ بيده لتجلسه، تقوم إليه. قيام على الشخص هو جالس وأنت قائم، هكذا كان يفعل فارس مع الروم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى جالسا أشار إليهم أن يجلسوا ولا يصلوا قياما، وأخبر بأنهم كادوا أن يفعلوا فعل فارس والروم. ولكن هذا القيام على الشخص إذا كان لمصلحة كالحراسة مثلا فإنه لا بأس به. بقي لنا القيام للشخص. ما معنى القيام للشخص؟ مجرد تحية، دخل قال قيام ثم بعد ذلك جلوس، دخل مدير القسم قال للتلاميذ قيام جلوس، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان هذا الإنسان الذي فعل معه هذا يحب هذا ويرغب فيه أن يقوم له الناس ويجلسون، فإنه متوعد بأن يتبوأ مقعده في النار أو بيتا في النار كما قال صلى الله عليه وسلم، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. ولذلك ما ينبغي الإنسان يرضى هذا، ما ينبغي الإنسان أن يرضى هذا، أن يرضى أن يقوم الناس له مجرد قيام جلوس تحية. إذا كان يرضى ويحب أن يقوم الناس له ويدخل عليهم في القاعة ولا يدخل عليهم في المكان ولا في المجلس وهم جلوس فيقومون ثم بعد ذلك يجلسون، لماذا قمتم؟ قمتم لتصافحوه، لتعانقوه، لتسلموا عليه؟ لا، قالوا إنما قيام جلوس فقط، هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. والذي يحب هذا أن يقوم الناس له هكذا ويتمثلون له قياما ويسر به وهو يرغب إلى مثل هذا ويحبه، فليتبوأ بيتا في النار كما قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا انظر إلى سياق الحديث، فإن معاوية لما دخل على عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عامر، فقام عبد الله بن عامر وذكر هذا الحديث، وصوب صانع عبد الله بن الزبير الذي لم يقم، الذي لم يقم. ومثل هذا يا إخوة الحديث ومعنى هذا الحديث ينبغي أن يعلم، وخاصة ما يحدث. أنا قد أشرت إلى هذا في موضع حين ذكرنا الأبواب المتعلقة أيضا بالقيام، ما يحدث في المدارس، وأنا ذكرت الآن هذا المثال. في المدارس يدخل مدير، يدخل مفتش، يقول المعلم والأستاذ قيام، لا، ما ينبغي هذا. وإذا لم تقل لهم قال المفتش لماذا لم يقم التلاميذ، قال يا أستاذ يا شيخنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ بيتا في النار ويتبوأ مقعدا في النار. أما إن كنت تحب أن تتبوأ بيتا في النار ومقعدا في النار نقوم لك التلاميذ، وأنت ما تحب هذا. ولعل هذا بسبب الجهل، أنه ما يعرف مثل هذا الحديث فيعلم وينتشر الخير. وهذا هذه التربية، وأولى الأماكن التي نحتاج فيها هذه التربية النبوية هي مؤسساتنا التربوية. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.